بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: السادس من ماذا؟ من النوع أو من الفصل الأول، الذي هو في آداب العالم في نفسه. آداب العالم في نفسه، وهو 12 نوعا. ذكرنا في الدرس السابق 6 أنواع، والآن نشرع أو 5 أنواع، والآن نشرع في النوع السادس. قال: السادس أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. يعني طبعا هذا لكل المسلمين، يعني كل المسلمين مطالبون بأن يحافظوا على شعائر الإسلام وظواهر الأحكام، لكن هذا يتأكد أكثر في حق العالم. مثل ماذا؟ كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات. يعني حتى لو كان يعتقد هذا العالم بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة إلى آخره، حتى لو كان يدين الله بهذا، فإنه ينبغي عليه أن يحافظ على الجماعة في المسجد قدر المستطاع، أنه هو أحق الناس بذلك. وإفشاء السلام للخواص والعوام، يعني لا يمتنع من أن يسلم على العامة، وإنما يخص سلامه فقط للخواص هذا نوع من الغرور والكبر، وإنما يسلم على الجميع، على العوام وعلى الخواص. الخواص يعني المقربين وطلبة العلم، والعوام عامة عموم الناس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذه خصوصا الأنبياء، وظيفة الأنبياء هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ورثة الأنبياء وهم العلماء هم أحق الناس بذلك. لماذا هم أحق الناس بذلك؟ لأنهم هم الذين يعرفون ما هو المنكر. أما العامة لا يفرقون، العامة قد ينكرون ما هو معروف، وقد يأمرون بما هو منكر، صح ولا لا؟ فالعامة لجهلهم يختلط عليهم المعروف ويختلط عليهم المنكر، يختلطان. أما العالم فلأنه يعرف الفرق بين المعروف ويعرف المنكر، فهو أولى بأن يأمر به وأن ينهى عنه. والصبر على الأذى بسبب ذلك، هذا طبيعي، إذا أمر الإنسان ونهى الناس فإنه سيؤذى، والواجب عليه هو أن يصبر، وأحق الناس بذلك هو العالم. صادعا بالحق عند السلاطين، باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم. هذه وظيفة العالم. لكن هل كل العلماء يستطيعون أن يفعلوا هذا؟ لا. يعني هو الآن المصنف يذكر لك ما ينبغي أن يكون، هذه هي صفات العالم، لكن ليس معنى هذا أن كل العلماء يستطيعون أن يفعلوا هذا. فهنا لأن العلماء إيمانهم متفاوت، درجاتهم ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، ليس كل العلماء على إيمان جبريل وميكائيل، فهم يتفاوتون في قوة إيمانهم، هذا واحد. ثانيا يتفاوتون في قوة شخصيتهم، وفي أخلاقهم، وفي يعني سبحان الله، قد يكون العالم متبحرا في العلوم، لكنه من حيث الشخصية والطبيعة والجبلة ضعيف. هذا طبيعي، هذا طبيعي، الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في الشجاعة وفي الإقدام وفي الجرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، قال له: إني أراك ضعيفا، فلا تري الإمارة، أو شيء من هذا القبيل. فالنفوس تختلف، لكن على كل بصفة عامة، وظيفة العالم هي الصدع بالحق عند السلاطين، وهو أفضل يعني أعلى أنواع الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومة لائم، ذاكرا قوله تعالى: واصبر على ما أصابك. ما الذي يصيب الإنسان من الأذى الذي ينتج بعد ماذا؟ بعد الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبعد النصيحة، وبعد الصدع بالحق عند السلاطين، سيؤذى بأنواع الأذية. والأذية قد تكون قوية، وذلك بتشويه السمعة والكذب عليه والهجوم عليه في وسائل التواصل، وقد يكون أذى قولي، وقد يكون أذى عمليا، مثل أن يضرب أو أن يجلد أو أن يسجن. وكثير من العلماء في التاريخ أوذوا، بل الأنبياء والمرسلين قد أوذوا من قبل. نعم، كما قال تعالى في سورة الأنعام: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. نعم. طيب قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العاقبة. العاقبة في النهاية للمتقين، لكن هذه العاقبة قد تكون في الدنيا قد تكون في الآخرة لا يهم، لكن العاقبة النهائية الحكم النهائي هو للمتقين. وينبغي لطالب العلم وللعالم أن يدمن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تحمل الأذى من القريب والبعيد، وكذلك سير العلماء الذين أوذوا على مر التاريخ. فكثير من العلماء على مر التاريخ منهم من أوذي، منهم من ضرب، منهم من سجن، منهم من نفي، منهم من قتل، ومنهم من عذب، وكثير من العلماء، كل هذا فقط لأجل كلمة الحق. ولكن لا شك أن هذا الأمر شديد كما قلت لكم، لا يستطيعه أي أحد. قال وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، هذه من وظائف العلماء، إظهار السنة وقمع البدعة. ولذلك عار على العلماء أن يتورطوا ببدع العامة. وقد رأينا هذا للأسف الشديد، بعض العلماء في بعض البلدان يوافق العامة على أهوائهم وبدعهم وخرافاتهم، وإذا نصح في ذلك يقول العامة هكذا والناس هكذا لا نستطيع أن نغيرهم. هذا عار على أهل العلم. كيف تقبل أن يستدرجك الناس إلى هذه البدعة وإلى هذه الخرافة؟ ويزداد الأمر سوءا إذا كان شركا، إذا كان شركا بالله. فيعني إذا أنت العالم لم تقف في وجه العامة، على الأقل يا أخي لا تشاركهم في هذا. يعني الأمر درجات. أنا إذا عجزت عن الإنكار على العامة هذه مرتبة عالية، هو المطلوب مفروض أنك تنكر عليهم. طيب لا تستطيع أن تنكر عليهم، يا أخي لا تشاركهم، أسكت عن هذا على الأقل، وانكر هذا بقلبك، وذلك أدنى أضعف الإيمان. فالعالم يجب عليه أن ينكر المنكر بقلبه، ثم بعد ذلك يشارك أو لا يشارك، أقصد أنه ينكر أو لا ينكر عليهم لسانيا، طيب هذا أمر متعلق بالمصالح المفاسد. طيب لكن لا تعذر في المشاركة معهم، لا تعذر، خصوصا إذا صرح بأن الحجة هي أنه يخاف من العامة، فأنت لا تعذر في هذا. إذا أنت تخاف من العامة فمن الذي سيجرؤ؟ إذا من يصلح الدين؟ معشر القراء ملح البلد، من يصلح الناس إذا ملح فسد؟ فينبغي للعلماء أن لا يوافقوا العامة على خرافاتهم وبدعهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تصادم الدين. نعم. قال ولا يرضى. نعم. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع، ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها. يعني ينبغي للعالم دائما أن يحرص على الأحسن والأكمل والأفضل والأقرب للسنة، ولا يقول هذا جائز فلا بأس به. يعني مثلا العالم لا ينبغي له أن يفرط مثلا في غسل يوم الجمعة بحجة أن غسل الجمعة ليس واجبا عند الجماهير وإنما هو سنة. نقول لا، أنت لا يكفيك الجائز، أنت عالم، فأنت لابد أن تأخذ نفسك بالأحسن. ما هو الأحسن والأكمل؟ بالاتفاق الأحسن هو أن تغتسل، لأنه عند الجميع سنة، وإنما الخلاف هل هو واجب أم لا. فلا تقول هذا جائز فلن أغتسل، لا، أنت عالم، فأنت تأخذ نفسك بإيش؟ بأحسنها وأكملها. واضح؟ كذلك اللحية مثلا، لا تقول أنا سأحلق اللحية لأن هذا جائز، طيب حتى لو كنت ترى هذا فقهيا، طيب لكن أقول لكن ما هو الأحسن؟ الأحسن الإعفاء، بالاتفاق الأحسن الإعفاء. فأنت لا يليق بك أن تأخذ بالجائز، بل أنت عليك أن تأخذ بالأحسن لأنك قدوة، فإن العلماء هم القدوة. وكذلك مثلا الإسبال، يعني جماهير الفقهاء يقولون الإسبال جائز إذا كان بدون خيلاء، لكنه يكون مكروها، يعني هو جائز مع الكراهة، هذا الذي عليه الجمهور. طيب هل العالم يأخذ بهذا ويسبل ثوبه؟ نقول له لا، هذا لا يليق بك، أنت عالم وأنت قدوة. فنحن نسألك الآن، ما هو الأحسن، الإسبال أم رفع الثوب؟ الأحسن هو رفع الثوب، فإذا عليك أن تأخذ به، ولا تقول هو جائز فقهيا عندي، هذا لا يهم، لا يؤثر، حتى لو كان جائز عند فقهيا، لأنك أنت تتفق معنا أن الأحسن هو الرفع، فلتأخذ بأحسنها وأكمرها. فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. يعني العالم لا قد لا ينتبه أن الناس يراقبونه، فإذا فعل شيئا فعلوا مثله، وإذا قال شيئا قالوا مثله، فعليه أن ينتبه لأقواله وأفعاله لأنه مقتدى. فإذا كان الناس يقلدونه في أفعاله وأقواله، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يأخذ دائما بالأحسن والأكمل، حتى يعني يرفع من مستوى الناس. وإذا لم ينتفع العالم بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، كما قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع، كما ذكرنا هذا في الدرس السابق. يعني إذا كنت أنت أيها العالم لم تنتفع بعلمك، كيف تريد من الناس أن ينتفعوا بعلمك؟ ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. الله المستعان، هذا صحيح. يعني الآن لذلك أهل الباطل يحرصون على إظهار العلماء في صور قبيحة في وسائل الإعلام وغيرها ليسقطوهم، فإذا سقط العلماء فالناس تبع لهم، وإذا زل العالم بكسر اللام زل العالم بفتح اللام، وهذا طبيعي. فإذا رأى الناس العالم يطبل للمجرمين والقتلة والفسقة، ورأوا العالم يزاول مجالس المنكر ولا يتورع من مخالطة أهل المنكر ومجالس الباطل، فإن العامة سيتبعونه ويقلدونه، وتكون سيئاتهم في ميزان سيئاته والعياذ بالله. فلذلك هذا خطير، هذا خطير جدا. السابع: أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب يعني على كل مسلم، والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. فهذه مجموعة يعني من المندوبات الشرعية، العالم هو أولى الناس بالمحافظة عليها، ولا يقول إيش، لا يقول أنا لا أرى أن هذه الأمور واجبة وعليه فلا يجب أن ألتزم بها. نقول نعم هي ليست واجبة في أصل الشرع، لكنها في حقك أنت لأنك عالم، فأنت ينبغي أن تحرص عليها، ينبغي أن تحرص عليها. نعم يعني لو ترك بعضها أو لو تركها لا يأثم، لا نقول يأثم، لكن نقول أنت أولى الناس بالمحافظة عليها. لماذا؟ لما ذكرناه سابقا من أنك قدوة. تلاوة القرآن، الذكر، الدعوات، نوافل العبادات، نوافل الصلوات يعني مثل قيام الليل، سنن الرواتب، صيام مثل صيام اثنين والخميس، حج يعني يقصد الحج النافلة، وكهكذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة وغير ذلك. ثم قال: كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، عليه الصلاة والسلام ورحمه الله مالك. ومالك أخذ عن أيوب السختياني، وكان مالك يقول عن شيخه أيوب، يقول يعني لم أخذ عنه في أول الأمر، يعني كان يراقبه، قال: فرأيته إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى. وفي رواية كان يقول: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمام أيوب يبكي حتى نخشى عليه. قال: كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هكذا كان يعني حال العلماء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم إذا ذكر سلم يذكره بكل تعظيم وتبجيل ومهابة. لا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتكلم عن رجل من عموم الناس أو عن رجل من أصحابه. لا، لابد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بكل تعظيم وتبجيل. قال: وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. يشير إلى بعض الأحاديث التي وردت، والحقيقة في أسانيدها ضعف، مثل حديث: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. هذا رواه أبو داود وأسناده ضعيف جدا. والخلاصة أن الأحاديث الواردة في تحريم نسيان القرآن ضعيفة، ولكن من حيث المعنى أخذ به كثير من العلماء، وهو أمر بلا شك أنه مذموم، أن ينسى الإنسان القرآن بعد حفظه لا شك أنه مذموم، لكن هل هو كبيرة أم صغيرة أم مكروه؟ هذا فيه بحث. طيب، ولكن على كل حال نحن الآن نتكلم عن العلماء، فإذا كان العالم لا يحفظ القرآن ولا يراجعه ولا يذكره، فمن سيقرأ القرآن إذن؟ من الذي سيراجع؟ يعني ولا يتحجج بأن هذه الأحاديث ضعيفة أو أن المسألة يعني فيها سعة، لا، أنت حالك ليس كحال غيرك. قال ابن مسعود: إني لا أمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. وقال ابن سيرين في الذي ينسى القرآن: كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. ذكره ابن حجر في فتح الباري وصححه. نعم، وكذلك في صحيح البخاري: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا، نسيت كيت وكيت، بل هو نسي. قال القاضي عياض: بئس الحال حال من حفظ القرآن وغفل عنه حتى نسيه وصار يقول نسيت، وهو لم ينسه من قبل نفسه، وإنما أنساه الله عقوبة له على غفلته عنه، وهو عندي أولى ما تؤول عليه الحديث. طيب، إذن هذا الحديث فيه ذم من نسي القرآن. نعود إلى ابن جماعة. قال: والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به، فإن غلب عليه يعني شغل وما استطاع أن يقرأ الورد فيوم ويوم، يعني إذا كان يعني مزدحم بالأعمال لا يستطيع أن يلتزم بكل يوم، يلتزم في كل يوم بورد، فيقول ابن جماعة على الأقل يقرأ يوما ويقف يوما، فيكون عنده ورد شبه يومي، يعني يوم وترك. فإن عجز عن يوم وترك، قال: ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة. لماذا خصص هاتين ليلتين؟ قال: لاعتياد بطالة الاشتغال فيها. طيب، قال: وقراءة القرآن في كل 7 أيام ورد حسن ورد في الحديث. يعني من الأوراد الحسنة أن يختم الإنسان في كل 7، في كل 7. لماذا؟ لأنه جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. إذن أمر ونهي، أمره بأن يقرأ في 7 ونهاه أن يزيد على ذلك. وعمل به أحمد بن حنبل، ويقال: من قرأ القرآن في كل 7 أيام لم ينسه قط، لم ينسه قط. الثامن: معاملة الناس وكارم الأخلاق. هذا من أولى ما يجب أن يتحلى به العالم، من طلاقة الوجه. لا يليق بالعالم أن يكون عبوسا غمطرينا، مثل المثال الذي ذكرته لكم سابقا، ذاك الطالب الذي يمدح الشيخ بأنه لا يبتسم. هذا ليست من آداب العلماء ولا من أخلاق العلماء ولا من أخلاق السلف ولا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يكون العالم فيه طلاقة وجه وبشر وابتسامة، هكذا يجب أن يكون العالم. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بساما، يعني كثير التبسم. إذا من طلاقة الوجه وإفشاء السلام لمن تعرف ومن لا تعرف، وإطعام الطعام وتدعو إلى طعامك العامة والخاصة، ولا تقول يعني مجلسي أنا لا يحضره إلا العلماء وطلبة العلم، ويعني قد كان بعض العلماء المعاصرين مجلسه يكتظ بالفقراء والمساكين والضعفاء، وبهذا يكون الإنسان سيدا. وكظم الغيظ، يعني أنه يكظم غيظه إذا حصل ولا ينفذه، وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم، والإيثار وترك الاستئثار. نعم، يعني يؤثر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فدائما يعني يقدم الناس ويقدم غيره، ففي أمور الدنيا يؤثر يجعلهم يأخذونها، لكن في أمور الشريعة يبادر هو ولا ولا ولا يترك المجال لغيره. والإيثار وترك الاستئثار. والإنصاف، يعني أن يكون منصفا مع خصومه، لا يظلم ولا يبغي ولا يتجاوز الحد حتى لو كان يختلف معه عقديا أو فقهيا. وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات. يعني إذا أنت عالم فلك منزلة، فعليك أن توظف هذه المنزلة في قضاء حاجات الناس وفي الشفاعة لهم عند الوجهاء وعند الأمراء وغيرهم لتقضى حاجاتهم. والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى يقصد في النوع الرابع من الفصل الثالث. وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف ورفق. نعم، هذه وظيفة العالم، أنه يعلم الجاهل، فإذا رأى أحدا مقصرا في شيء فيعلمه بلين وبرفق، ولا يقول ليس لي شأن أو الجهل منتشر وكثير وكذا، وإنما ينصح بما يستطيع، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، والحديث البخاري ومسلم معروف. ومع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، وسبحان الله لما تكلم هو في الصلاة ويعني حاول أن يزجره الصحابة، ماذا قال معاوية بن الحكم؟ قال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه عليه الصلاة والسلام. لذلك عبد الفتاح أبو غدة له كتاب مفرد النبي المعلم أو شيء من هذا القبيل، يتحدث فيه عن الجانب التعليمي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. إيش قال؟ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر كيف الأسلوب في التعليم، وكيف أثر هذا جدا في معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لما تكلم وهو لا يدري أن الكلام في الصلاة ممنوع. التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية، الآن سيبدأ يذكر لكم جملة كبيرة من الأخلاق السيئة، والحقيقة كل خلق من هذه الأخلاق السيئة التي سيذكرها المصنف يعني تحتاج إلى محاضرة كاملة ودرس كامل للكلام عنها، فلذلك نحن لا نستطيع أن نفصل في كل نقطة يذكرها المصنف. لذلك أنا سميت لكم هذه السلسلة التعليق على تذكرة السلام المتكلم، وهذا ليس شرحا وإنما هو تعليق، نحن نعلق على مواضع. وأما أن نقف مع كل خلق يذكره هنا فهذا أمر يطول جدا، هذا أمر يطول جدا، ويمكن أن ترجع إلى مجموعة من الكتب لتنظروا ماذا قال العلماء عن هذه الأخلاق، سواء كانت الأخلاق الحسنة أو الرديئة. يعني موسوعة نظرة النعيم في هذا مفيدة جدا، وكذلك كتاب مدارج السالكين لابن القيم، وهناك كثير يعني من موسوعات في الأخلاق التي طبعت مؤخرا. طيب، إذن قال: فمن الأخلاق الرديئة، انظروا يعني كيف سيذكر أشياء كثيرة: الغل والحسد يعني كيف العالم يكون حسودا؟ لا يليق هذا بالعالم، وهو حرام بصفة عامة ولكن في حقه أشد، والبغي الذي هو الظلم، والغضب لغير الله تعالى. أما إذا غضب العالم لله فهذا أمر محمود وحسن وجميل، لكن أن يغضب لنفسه وأن ينتصر لنفسه هذا لا يليق بالعالم. والغش والكبر، هذا من أسوأها، يكون العالم متكبرا، يتكبر لماذا؟ لأنه عنده علم فيتكبر على الجهال والعوام، وهذا أمر خطير، قد يحبط الله عمله ويرضى عن العام ويدخله الجنة، ويكب العالم على على على على وجهه في النار لا يدري. فهذا أمر خطير، مهما كان عندك من العلم لا تتكبر على العوام ولا على العصاة ولا على الجهال، إلا في بعض الحالات التي أجازها العلماء أن تتكبر على المتكبر، هذا شيء آخر. فمن تكبر عليك، إذا جاءك مثلا إنسان سفيه يتكبر عليك لأنك مشتغل بالعلوم الشرعية وهو مشتغل بغيره من العلوم، أو هو لأنه غني فيتكبر عليك، فالتكبر على المتكبرين تواضع كما قال أهل العلم ليس فيه شيء. والرياء يرائي بعلمه، والعجب والسمعة يبحث عن الشهرة وأن يعرفه الناس، والبخل، العالم لا يليق أن يكون بخيلا بل يجب أن يكون كريما باذلا. والكرم على نوع، كرم في المال وكرم في العلم، فهو يجب أن يكون كريما في ماله يبذله لمن احتاجه، والثاني يجب أن يكون كريما في علمه، بمعنى إذا طلب منه المحاضرة يبذل، طلب منه الدرس يبذل، طلب منه خطبة يبذل، واضح؟ يجب أن يكون كريما بعلمه وليس كما يفعل بعض المشايخ يعني، الله المستعان. طيب، والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء، خصوصا يعني في إذا كان له منصب ديني مثلا وزير أوقاف أو يكون مثلا إمام مسجد مشهور، فيحذر من هذه الصفات الخيلاء والعجب والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل، يعني يحب أن يثني عليه الناس، يقولون له ما شاء الله عليك يا شيخ، يقولون إنك تحفظ القرآن بالقراءات السبع أو العشر، وهو كذب ليس صحيحا، لكنه يسكت ولا يصحح هذه المعلومة. لماذا؟ يريد أن يحمد بما لم يفعل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. والعمى عن عيوب النفس، دائما مشغول بعيوب الناس ولا يعرف عيوب نفسه، عمي عنها. والاشتغال عنها بعيوب الخلق، والحمية والعصبية لغير الله، لا يتعصب للدين ولا يتعصب للحق ولا يتعصب لله عز وجل، وإنما يتعصب لإيش؟ يتعصب للتراب، يتعصب للوطن، يتعصب للأرض، يتعصب للبلد، يتعصب للدولة، يتعصب للعرق، للجنس، للجنسية، يتعصب للقبيلة، يتعصب للعائلة، هذا كله لا يليق بالعالم أبدا. تجده إذا انتقد أحد دولة من دول المسلمين ليس عنده مشكلة، لكن إذا انتقد أحد دولته أو جنسيته أو عرقه حتى ولو بحق يغضب ويزمجر ويقيم الدنيا ولا يقعدها. نفس هذا النقد لو قيل لدولة أخرى ليس عنده مشكلة، لكن لا يرضى أن ينتقد أحد جنسه أو عرقه أو لهجته أو طبيعته إلى آخره. هذا عيب، هذا عار على أهل العلم. العصبية لغير الله، والرغبة والرهبة لغيره، يعني يخاف الناس ويخاف الجمهور ويخاف الدنيا أكثر من الله عز وجل. والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول، واحتقار الناس ولو كانوا دونه، حتى لو كانوا أقل منك علما وجاها ومنزلة لا يجوز لك أن تحتقرهم، لا يجوز لك أن تحتقرهم. فالحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات. تخيلوا هذا متى يقوله ابن جماعة؟ ابن جماعة توفي سنة 733، يعني الآن بيننا وبينه ما يقارب 700 سنة، صح ولا؟ ويقول فقهاء زمانه كثير منهم أو بعضهم منهم مبتلى بكثير من هذه الصفة، إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد. لماذا يحصل الحسد بين العلماء أو طلبة العلم؟ يحسد بعضهم بعضا على أن فلانا أعلم مني وقرأ أكثر مني، وأن فلانا حصل على المنصب الفلاني، أصبح وزيرا للأوقاف، أو أصبح إماما لجامع الدولة الكبير، أو أصبح إماما في الحرم ونحو ذلك. والعجب والرياء واحتقار الناس، وأدوية هذه البلية مستوفا في كتب الرقائق، تسمى بكتب الرقائق التي تعالج أمراض النفوس، هذه التي للأسف يحتقرها طلاب العلم ولا يشتغلون بها. وإذا قلت له عندنا درس في الرقائق يقول لا أنا لا أحضر هذه الدروس، لكن تقول له عندنا درس في الفقه وفي الحديث مباشرة يحضر، لأن درس الرقائق هذا ليس بشيء بالنسبة له، وهذا خطأ كبير. والرقائق علم أيضا من العلوم، هناك كتب مصنفة في هذا حتى على طريقة المتون، فهناك كتب متقدمة وكتب معاصرة، وبإذن الله عز وجل في قناتها هذه سيكون لنا شروحات علمية على كتب الرقائق والتزكية والآداب والأخلاق. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن هذا في آداب طالب العلم عموما، لكن هناك كتب مخصصة تتحدث عن أمراض النفوس وعن أمراض القلوب. يعني ما الفرق بين الرياء والعجب والغرور؟ ما الفرق بينهم؟ متى يكون فعلك رياء ومتى لا يكون رياء؟ واضح؟ ما الفرق بين الكبر والعزة؟ واضح؟ كيف أعالج الحسد إذا كان عندي؟ كيف أعالج الغرور؟ وهكذا. هذه كتب أمراض القلوب تسمى بكتب الرقائق. وإن شاء الله سنختار كتابا منها ونعلق عليه. فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها في رأي المصنف كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله تعالى. طيب، هنا يعني المحقق علق تعليقا، قال يعني أنه ينصح من أراد التزكية وأراد الرقائق فعليه بالوحي، يعني بالقرآن والسنة. ثم قال وقد أفرد بعض الأئمة هذا المنحى بالتصنيف كالزهد للإمام أحمد، فهذه إشارات وتحت الإشارات عبارات إلى آخر كلامه. طيب، ثم قال ومن أدوية الحسد الفكر. طيب، الآن هو أخذ خصلة واحدة من هذه الخصلات الذميمة وهي خصلة الحسد، تمام؟ لنأخذ الحسد مثلا، لنفترض أن إنسانا مبتلى بالحسد، طالب علم أو عالم مبتلى بالحسد، يحسد عالما آخر لأنه أعلم منهم، أو لأنه كتب مؤلفات أكثر منه، أو لأنه حصل على منصب ديني. كيف أعالج الحسد عندي؟ يقترح ابن جماعة فيقول الفكر بأنه اعتراض على الله وفي حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة. يعني أن تتذكر أنك يا فلان عندما تحسد أنت هذا الرجل فإنما أنت في الحقيقة تعترض على قضاء الله وقدره، لأن من الذي أعطى هذا العالم علما أكثر منك؟ من الذي وهب هذا العالم هذه الفنون والمعارف والمناصب؟ الله عز وجل. فأنت عندما تحسده أنت في الحقيقة كأنك تعترض على قضاء الله وقدره، وكأنك تعترض على قسمة الله عز وجل الذي قسم هذه الأرزاق والمواهب، كما قال الشاعر العربي فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا. نعم. البيت لجميل بثينة في ديوانه. وأيضا هناك أبيات أخرى في نفس هذا المعنى يقول فيها الشاعر أيا حاسدا لي على نعمتي أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب. واضح؟ فنفس الفكرة أن أنت عندما تعترض على نعمة، لما تحسد إنسانا أنت كأنك تعترض على قسمة الله عز وجل. أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فأخذك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. نعم. ف يعني والحسد ده نسأل الله السلامة والعافية منه، وعلاجه كما قال المصنف هو بأن يتفكر الإنسان ويتذكر بأنك أنت في الحقيقة عندما تحسد فلانا إنما أنت تعترض على قسمة الله، وهذا أمر خطير، الاعتراض على قسمة الله عز وجل. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال: مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. نعم، يعني هم على الفاضي كما يقولون. ثم انتقل إلى داء آخر، وأيضا قدم له دواء، وهو داء العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه وعقله وفهمه وحفظه وعلمه ومنصبه وثناء الناس عليه. عجب خطير خطير. قالوا: من أدوية العجب، طيب كيف أداوي العجب إذا كان عندي؟ قال: تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم هي إيش؟ فضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها من أين لك هذا العلم والفهم والذكاء؟ هل هذا من عندك؟ لا، هذا من الله عز وجل. طيب تذكر أن الذي أعطاك إياها قادر على سلبها، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين. قصة بلعام تجدونها في تفسير ابن كثير في المجلد الثالث في تفسير سورة الأعراف، عند قوله تعالى أو عند الآية رقم 175: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال: أفأمنوا مكر الله. نعم، إذن هذه القصة عبرة، وكذلك غيرها من القصص المعاصرة وغيرها، يعني ممن تزندق أو ارتد أو ألحد عياذا بالله، يقولون كان من أسبابه العجب. وقد ذكروا عن هذا يعني القصيمي، عبد الله القصيمي الذي ارتد نسأل الله السلامة والعافية، أنه ذكر أهل العلم أن من أسباب ردته أنه كان مغرورا جدا بنفسه، وكان معجبا جدا بنفسه، وكان يكتب الأبيات في الثناء على نفسه. فنسأل الله السلامة والعافية. وأيضا من أدوية العجب التي تنفع أن يتذكر الإنسان أنه مهما أوتي من علم أنه لن يبلغ مبلغ الأئمة السابقين. فأنت مهما كان علمك في الحديث لن تصل إلى مرتبة أحمد، ومهما كان علمك في الفقه لن تكون كالشافعي، ومهما كان علمك في النحو لن تكون كسيبويه، ومهما كان علمك يعني بالشعر لن تكون كالمتنبي، وهكذا. فدائما إذا شعر الإنسان بأنه عنده شيء فليتذكر السابقين وما كانوا عليه من العلم الواسع والتحقيق والحفظ، سيعرف أنه مقارنة بعلم أولئك أنه لا شيء لا شيء. يعني مهما حصلت أنت من العلوم، مهما قرأت أنت، لا تساوي شيئا عند السابقين. لو قارن الإنسان فقط علمه بابن تيمية ومن كان مثله سيخجل، يعني الواحد منهم كتب كتبا لا نستطيع نحن أن نحملها باليدين، لا نستطيع. فأنت لم تحفظ إلا زاد مستقنع وبلوغ المرام، وحفظت القرآن بروايتين، وتظن أنك علامة العلماء. هذا جهل وحماقة. ثم قال: ومن أدوية الرياء، انتقل إلى الرياء. طيب كيف أعالج الرياء إذا كان عندي رياء، كيف أعالجه؟ قال: الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضه الله له، ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه، فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا. يعني أنت الآن لما ترائي، سؤال لك، ترائي لمن؟ ترائي للناس؟ طيب الناس هؤلاء لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، ما الفائدة من الرياء؟ يعني أنت تحسن صلاتك وتطيل صلاتك حتى يمدحك الناس، صح؟ هؤلاء الناس هل يستطيعون أن يعطوك الحسنات؟ لا. هل يستطيعون أن يعطوك السيئات؟ لا. هل يملكون لك النفع والضر؟ لا. إذا ما الفائدة من ريائك هذا؟ مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته، سبحان الله. المرائي يفضح، كما صح في الحديث من سمع الله به، ومن رأى الله به، عياذا بالله. فاحذروا يا إخواني من الرياء، احذروا منه، وإذا جاءك فجاهد نفسك وادفعه. والمؤمن لا يسلم، المؤمن وطالب العلم والعالم وهو في موقف مثلا عظيم، وهو يشرح مثلا كتاب، أو وهو يلقي خطبة أو درسا أو يصلي بالناس، يأتيه الشيطان ويحاول أن يجعله يرائي. جاهد نفسك، المهم لا تسترسل، مجرد ورود الخاطر هذا طبيعي، لكن أهم شيء أنك لا تسترسل مع هذا الرياء، ودافعه، وتذكر أن الله عز وجل هو النافع وهو الضار وهو المعطي والمانع. طيب، من كان عنده مشكلة احتقار الناس كيف يعالجها؟ قال: ومن أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. هذا نهي قرآني رباني صريح، فتذكر هذه الآية وارتدع الآية: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فقال لتعارفوا وليس ليحقر بعضكم بعض، هذا هو الغاية من خلق الناس مختلفين، ليتعارف ليعرف بعضهم بعضا ويطلعوا على ما عندهم دون احتقار. ولم يقل ليتفاخروا، ما قال ليتفاخروا، وإنما قال ليتعارفوا. والقبائل هم العرب والشعوب هم العجم، هكذا قال بعض المفسرين واللغويين، وفيه خلاف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضل الناس هو التقي، ليس صاحب النسب ولا الحسب ولا المال، أفضل الناس هو التقي، أكرم الناس عند الله هو التقي، ليس صاحب الجنسية الفلانية ولا صاحب العرق الفلاني ولا صاحب البلدة الفلانية ولا منصب الفلاني. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، حتى لو كان عامي، فقد يكون هو أقرب إلى الله منك أنت أيها العالم، كما قيل: إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة، وليه في عباده، يعني الله أخفى وليه، أخفاه أين؟ بين عباده، ورضاه في طاعته، يعني أخفى رضاه في طاعته، فأنت لا تعرف أين هي الطاعة التي سيرضى الله عنك بها، وغضبه في معاصيه، يعني أخفى الله عز وجل الغضب الذي سيحصل لو فعلت هذه المعصية، فأنت لا تدري أي معصية التي لو فعلتها سيغضب الله عليك ويسخط عليك، لا تعرف. فلذلك احذر من جميع المعاصي، ولا تحتقر أي من العباد لأنك لا تدري أيهما ولي، نعم، ولا تستهن بأي طاعة لأنك لا تدري أي طاعة إذا فعلتها سيرضى الله عز وجل بها عنك. ثم انتقل إلى الأخلاق المرضية، ولعلنا نختم بها، وهي أيضا يعني كل خلق منه يحتاج إلى محاضرة وإلى درس كامل. ومن الأخلاق المرضية التي يجب أن يتحلى بها العالم دوام التوبة، دائما تب إلى الله، دائما استغفر وتب، حتى لو كنت عالما، نعم، حتى العالم وطالب العلم والشيخ والأستاذ وخطيب الجمعة كلهم يحتاجون إلى التوبة والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة، يقنع بالدنيا، ما يكون قلبه متعلق، ما في مشكلة تبحث عن وظيفة، تعمل، تشتغل في التجارة، لا بأس به، لكن تكون قنوعا، لا يكون عندك اللهف واللهث والطمع، والزهد والتوكل والتفويض، وسلامة الباطن وحسن الظن، حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، والتجاوز، يعني لا تدقق في كل شيء، تجاوز، وحسن الخلق، ورؤية الإحسان، وشكر النعمة، والشفقة على خلق الله، دائما تشفق على الناس، دائما تريد لهم الخير، دائما تريدهم أن يكونوا أفضل منك، ودائما تعتقد أن الناس أفضل منك، وتشفق عليهم وتخشى عليهم الهلاك، وتخشى عليهم النار، وتخشى عليهم الضياع. والحياء من الله ومن الناس، الحياء من الله أولا ثم من الناس. ومحبة الله تعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تحصل على محبة الله؟ قال قل إن كنتم تحبون الله ماذا نفعل؟ فاتبعوني، أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. النتيجة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أحبابك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.